السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ إن شاء الله النهاردة الآيات من سورة البقرة من أول آية 258. هنبدأ إن شاء الله الآية رقم 258 يا بنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، يعني بداية من الآيات برضو لو خدتوا بالكم أن الله عز وجل يبدأ الآيات بقوله إيه؟ ألم ترى، خدناها قبل كده في الآيات السابقة، وهنا برضو يعني لما بنشوفها بنعرف يعني ان المفروض الانسان ينتبه ليها. يعني كلمة ألم ترى يعني هي طبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا عارفين ان بيبقى الكلام بنشوفه يعني المخاطب مين، فالمخاطب هنا هو ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل من يتأتى خطابهم، يعني كل اللي ايه امة محمد صلى الله عليه وسلم، احنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان احنا ننتبه للكلام اللي هيتقال بعد بعد قول الله عز وجل ألم ترى. اذا في دعوة هنا ان احنا نتعرف على امر ما، يعني زي ما بيقول حد كده، يعني طبعا هنا القول النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، المقصود بيها ايه يا بنات؟ المقصود بيها ترى بإيه؟ بقلبك، يعني بقلبك، لأن طبعا هو كان قبل إبراهيم، قبل محمد طبعا زي ما أنتوا عارفين، فكيف هيشوف رؤية عين؟ لا، هي رؤية بالقلب، يعني هو أنت بعدك مش عارف زي ما بتقولي لحد كده يعني. لكن طبعا هنا القول في قول المولى ألم ترى، زي مثلا ما بتقولي لحد أنت لسه ما خدتش بالك من كذا وكذا، فإذا بالأمر هنا يعني بيخلينا ننتبه إن في حاجة لابد ان احنا نتعرف عليها، لابد ان احنا ننتبه ليها، بيحثنا على هذا قول الله عز وجل ألم ترى. يبقى دعوة الى التعرف على الامر اللي جاي، الخطاب سواء كان طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم او الامة محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد ان ايه يعني شوفي دي بلاغة القرآن، يعني بيخلينا ان احنا في هنا زي ما بتقولي كده حمل المخاطب على انه يقر بامر ما هيجي، والاستفهام برضو لانه يثير انتباه الانسان، الشخص لابد لما بيشوف ها ما شفتش ها ما درتش، مش احنا لما حد بيقول لنا كده بننتبه؟ أمالكم لما نقول ألم ترى؟ اذا في موضوع خلي بالكم لابد ان انتوا هتتعرفوا عليه، ان الغرض منه عميق، فلابد ان انتوا تنتبهوا ليه. فهمنا؟ ألم ترى الى الذي حاجة، يعني ايه حاجة؟ اذا هي خلي بالكم حاجة دي صيغة ايه؟ صيغة يعني مبالغة كده، يعني زي مفاعلة، يعني بتكون امر بيكون بين اتنين، امر بتكون بين اتنين زي مناظرة، عارفة محاجة زي المناظرة كده. المحاجة يمكن احنا بنقابلها كتير في القرآن، قابلته كتير كلمات زي كده في القرآن، يعني فاكرين ايات اللي هي كانت سابقة في سورة البقرة مثلا قل أتحاجوننا في الله، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فاكرين؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الآيات اللي كانت موجودة في سورة البقرة يعني ذكر كانت 139، يعني خدتوها السنة اللي فاتت. فإذا هي كانت المحاجة دي بتكون بين اتنين، بتكون بين اتنين، ممكن تكون من أكتر، هي بتتعلق بمسائل خلافية، المهم إن هما الاتنين الشخصين اللي قدام بعض زي مناظرة، بيكون كل واحد فيهم بيريد ان هو ينشر القول بتاعه، بس عن طريق ايه؟ حجج وبراهين. يبقى هي عبارة عن يعني نقدر نقول معناها الافضل في سياق اللغة، يعني هي المغالبة، المغالبة بالحجة والبرهان. خلي بالكم لان في فرق بينها، لما نشوف حاجة او محاجه او اتحاجونا او اتحاجوني، يعني اللي احنا بنشوف في القران معناها ان في امتحان غلبوني، يعني بالحجه وبالبرهان، في مغالبه بحجه وبرهان بين مثلا شخصين، وكل واحد بيجتهد، كل واحد بيجتهد ان هو يقيم الحجه. بس المطلوب ان المحاجه دي تكون هي يعني زي ما نقول كده بالتي هي احسن، يعني ان يكون فيها طريقه ان كل واحد يكون معاه ادله وبراهين واضحه، يقوم ينشر قوله بالادله والبراهين الحقيقيه مش الباطله. هي المفروض كده، لان انت بتقيم الحجه على المعاند اللي قدامك، بتوضحي له الحق، بتبيني له الباطل، تمام كده؟ لما بتخرج عن هذه الامور فبتقلب ايه؟ بتقلب بخصام ومماراه مفيش فيها خير، مفيش فيها خير خالص. فبتقلب لحاجه اسمها مجادله، او بيبقى فيها جدال، والجدال بيبقى فيه شويه شده خصومه، بيبقى فيه الخصومه بتبقى شديده شويه، وبيبقى فيها استمرار لمراجعه الكلام، الشخص بيفضل ايه مصر على كلامه، فيها جدال بقى، جدال يريد نصرة قوله فقط. فهمتي ازاي؟ وفي فرق بينها وبين برضو المحاوره، المحاوره لا بيكون بنرجع الكلام لبعضنا البعض علشان نوصل لحاجه معينه، وبتتميز ان بيبقى فيها هدوء شويه. لكن المحاجة اللي احنا في سياقها الآن، الذي حاجة ها من صيغة المفعلة، اتنين يعني مع بعض بيناظروا، وممكن نقول معناها المناظرة. فالمناظرة دي بيكون في ايه؟ بيبقى حجج وفي براهين، انت بتقولي الحجة بتاعتك وهي بتقولي الحجة بتاعتها بالبرهان بالبرهان، لغاية ما الانسان اللي عنده الحق واللي معاه الدليل المقنع هو اللي بينتصر في الآخر. وعلى فكرة شوفوا القرآن ازاي بيعلمنا، يعني احنا والله لو وقفنا هنا يعني الايات بتعلمنا ان احنا لابد احنا كمسلمين نتعلم ده في الحوار. في الحوار لما نكون في شخص مثلا عاوزين نقيم عليه حجه معينه او نوصل معاه لحقيقه، شخص معاند مثلا وما اكثرهم دلوقتي، تمام؟ فانتم علشان عايزين توصلوا الحقيقه مثلا معاه، فلازم تبقي ايه عندك الادله وعندك الحجج الايه اللي تقدري تضحضي بيها اللي قدامك، اللي قدامك. ودي على فكره بتيجي بالتمرين، بتيجي بالتمرين، ومهمه جدا لينا. مش بس ممكن على فكره بيبقى عندنا علم بس مش عارفين نوصل، كلنا بيبقى عندنا العلم وفاهمين دي كذا ودي كذا، بس ما عندناش جزئيه ان احنا نقدر نوصل ده للي قدامنا المعاند، الشخص اللي قدامنا او اللي حجته اصلا باطله وهو مفتخر بيها قوي وعمال بينشرها. فاحنا بنحاول ان احنا يعني يبقى في المحاجه دي او المناظره دي نتعلمها. لو اتعلمناها على فكره يا بنات ده من الدين اهو، يعني بصي الذي حاج ابراهيم، شوف هنشوف ازاي كانت المناظره بينه وبين النمرود، ها ايا كان اسمه بقى الملك ده اللي ربنا اداله الملك واداله يعني عز واداله طول اقامه ومدته في الملك طالت قوي. فشوفوا لما يكون في سبحان الله يعني ايه عندنا الحجه ان احنا نوصل بيننا وبين الشخص اللي في معاند هذا واللي عنده حجج باطله، ها فاحنا لابد ان احنا نتعلم حاجه زي كده. فلما نشوف الايات دي نقول لا احنا بس مش مجرد عندنا علم، احنا نحاول نمرن نفسينا، نحاول نمرن نفسينا. في كتب كتيره جدا، ويكفينا يكفينا ان احنا لما بنقرا دلوقتي في مثلا كتب ابن القيم وغيره هتلاقي كثير من هذا. وانتم بتاخدوا الكلام ده على فكره في العقيده، بتلاقي في كتب ابن القيم كثير من المناظرات اللي عملها علشان يعني الخصم اللي قدامه سبحان الله يقيم عليه ايه الحجه ويوضح له الحق ويبين له الباطل، من غير ما تخرج الامور عن مماراه وعن مخاصمه وعن شده خصومه وعن جدال، لا لا خالص، بالعكس بيبقى فيه حجج وبراهين واضحه. وهذا ولهذا لابد ان احنا يكون عندنا ده، يبقى عندنا مثلا سرعه في ان احنا نجيب الايه، سرعه في ان احنا نجيب الحديث، ترتيب للافكار، الحاجات دي كلها. والله العظيم الحمد لله الدين بيعلمنا، الحمد لله احنا ديننا بيعلمنا الرقي، بيعلمنا ان مفيش يعني ازاي حتى منهجيه الحديث مع الاخرين، يعني مش محتاجين خالص احنا احنا مش محتاجين بقى ولا تنمية مش عارفة بشرية ولا تنمية مش عارف ايه ولا الكلام بتاعهم خالص، ولا الكتب بتاعة دوكر دي كلها تيجي وراء الدين. ها الدين يعلى ولا يعلى عليه فعلا، لان اهو الم تر الى الذي حاج، اللفظ بس حاج يبقى محاجاه، فيها مغالبه بالحجه وبالبرهان لغايه ما وصلوا لايه، ان الاخر بهت اللي قدامه ما قدرش يتخرس من كتر ما ايه اهو اهو اهو ادله وبراهين و و اللي قدامه قدر يعمل ايه، ما قدرش يتكلم ما قدرش يتكلم. وهي وهو ده المسلم لابد بيكون بهذا الوضع، ويحاول ما يقولش لا ما اقدرش عندي العلم بس مش عارف اوصل المعلومه، لا يحاول بقدر المستطاع، علشان هو هي ده الدين بتاعنا. الدين بتاعنا كده لما تيجي تدعو لابد ان احنا نقدر نوصل اللي قدامنا بالايه، بالحجه وبالبرهان. تمام كده. طيب الذي حاج ابراهيم في ربه. طب حاج ابراهيم في ربه يعني ايه؟ يعني هو يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بسم الله، في الألوهية وفي وجود ربنا، في الألوهية وفي وجود ربنا حاجة في فين هو؟ هل هو ربنا دوا موجود؟ يبقى إذن هو حاج في ألوهيتي وفي وجودي وفي وجودي. طيب هو طبعا قالوا إن هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو كان ملك بابل، وملك بابل وكان اسمه النمرود بن كنعان. احنا مش هتفرق معانا بقى كان اسمه النمرود او النمرود ابن كنعان، لكن المهم هو كان طبعا ملك بابل، وسبحان الله كان طبعا واضح ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم كان بيدعوه، ها ادي الدعوة، فطبعا بينكر هو وجود ربنا وبيدعي بيقول له طب يعني بيحج في ايه، فقول هي في وجود ربنا سبحانه وتعالى، يعني في وجود ربي، وان هو بينكر ان هو انه يكون موجود اي اله، وبيعتبر نفسه اله، بيعتبر نفسه اله. لان طب ما هو بيقول لي جدي فرعون قالها بعده، فرعون برضو قال كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لكم من اله غيره. ما هي المشكله في ايه؟ بيقول لك المشكله ان الناس دي سبحان الله، ان ربنا لما بيديها ملك، ان اتاه الله الملك، فربنا لما اتيانه الملك ده، لما ربنا هو مين اللي اداله الملك؟ هذا الله عز وجل اداله هذا الملك، اتاه اياه، استطال بيه بقى الوقت فهو يعني لما استطال بيه الوقت على هذا الملك العظيم، وقالوا انه ملكه يعني شمل اراضي كثيره، طبعا مش كل الارض، وما فيش حد بيملك كل الارض زي ما في ناس بتقول وقالت حاجات يعني ارض الارض كلها ولا طبعا، بس هو ملك عظيم يعني. فكان ايه لما هؤلاء بتطول عليهم المده بيعتبروا نفسهم زي الهه، هم بيعتبروا نفسهم الهه، بيستطيلوا كده وبيستكبروا، بمعنى اصح في استطاله، في استكبار، بيبقى في انكار لوجود ربنا سبحانه وتعالى، وجود ربنا العلي الاعلى الوهاب، يعني في انكار لوجود الله عز وجل. يعني كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، يعني سبحان الله بيستغنوا فعلا، ها بيستغنوا، لان بيقول لك فعلا اللي حمل ملك بابل النمرود ده على انه يطغى ويفكر بالفكر ده ويكفر هذا الكفر الغليظ ويعاند هذه المعانده، وانه يتكلم مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام بهذه الطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي، انه فعلا تكبر واستطالة واستكبار وانكار لوجود ربنا، انه هو طالت مدته في الملك. خدتوا بالكم؟ طالت مدته في الملك. وهكذا برضه فرعون لما طالت قال لهم ايه في سورة القصص في الآية 38، قال لهم ما علمت لكم من اله غيري، انتوا مش شايفين الانهار دي بتجري من تحتي واو يعني. فاذا هم اللي بيحملهم على هذا فعلا الملك وطول المدة أوقات النعم الشديدة. سبحان الله المفروض ان النعم بتخلي الانسان يعني يشكر في الرخاء، علشان ربنا لابد الانسان يشكر، المسلم كده، المؤمن كده. ولكن طبعا الكافر مش كده، الكافر بقى بيجيله جحود. المؤمن بيشكر الله عز وجل عشان يديم عليه هذه النعمة، وإن النعمة هذه لا تسلب منها، مطلوب أن يحمد المولى عليها ويشكر الله عليها ويعمل بها في طاعة الله دائما وأبدا. هذا هو المسلم المؤمن الموحد بالله، أن يعلم أنه في وجود رب، في وجود إله واحد لا إله إلا هو. إنما الكافر لما بيكون بقى عنده كمان ملك وجبروت وطغيان بيطغو اشد طغيان، ولدرجه انه بيقول عن نفسه اله، لدرجه انه هو بيقول عن نفسه اله، بيقول انا احيي واميت. يعني هو حتى لو قالها كبر، لو قالها معنده، فهو جاي له من هذا المقام ان هو طال عليه العمر وهو في هذا النعيم يتنعم وهو كافر. فبيأتي طغيانهم من هنا سبحان الله. يعني تحسن هي قوانين الهيه، طالما فيش دين يطغون اشد طغيان. امتى بقى يتهذب الانسان؟ يجي الدين يهذبه. طب لو مش لقيناه ما فيش تهذيب ده وما لقيناه طغيانه شديد، نعرف ان ما فيش دين على طول. لان اللي بيحكم الانسان بيطغى لما بيلاقي كده. بل يريد الانسان ان يفجر امامه، يقول يعني ايانا يوم القيامه؟ مش ما فين، انا قاعد، انا مخلد، انا عندي كل ده، انا اقدر اعمل اي حاجه. فهم ده اللي سبب طغيان النمرود وطغيان فرعون لما قال لملأ ما علمت لكم من اله غيره سبحان الله. طيب يبقى كانه هو طلب من ابراهيم بقى، طب انت بتقولي يعني بتدعوني ان في اله واحد، طبعا وانتم عارفين دعوه الانبياء واحده لا اله الا هو وفي رب و طيب قال له كانه بيطلب منه دليل، كانه بيطلب منه دليل على وجود الرب ده اللي انت بتدعوني اليه، فين هو الرب ده؟ فقال ابراهيم ها ان اتاه الملك. اذ قال ابراهيم، يعني اذ لما بنشوفها اذكر يا محمد، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ده ابراهيم بيقول له الدليل يلي يعني شوف بعينك الدليل على وجود حدود هذه الاشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، ان في اهو احياء وفي امات انت مش شايف. يعني ده دليل على وجود الفاعل، دليل على ان الحاجات دي ما بتحصلش بنفسها. مين اللي بيحيي الحاجات دي ومين اللي بيموت الحاجات دي؟ كله اللي البشر والنباتات والحيوانات واللي انت شايفه ده قدامك. يعني انت مش شايف هي بتحدث بنفسها؟ لا، لابد ليها ان في رب. ها ربي، ما هو قال ربي علشان يقول له ايه؟ الخالق. ما انت ما تسمعي ربي هو ايه؟ الخالق، المالك، المتصرف، المدبر، هو الرب الذي يحيي ويميت. يعني هو الرب هذا كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي اللي كانت موجوده اللي انت بتشاهدها بعد عدمها وهي بتعدم بعد ما كانت موجوده، ما هي كل حاجه اخرها للعدم سبحان الله. يعني ده مش دليل على انها ان في رب اوجدها؟ طيب وهو ده الرب اللي انا بدعوك ان انت تعبده وحده لا شريك له. فالنمرود يعني اذا هو لما قالها اما قالها تلبيسا، يعني بيجيب رجلين اتنين مستحقين القتل يعفو عن واحد ويأمر بقتل واحد. طبعا ازاي؟ ده مش معنى الاحياء والاماتة، هذا ليس معنى الاحياء والاماتة، لان اصلا الاولاني كان حي، يعني هو ما احياهوش. يعني القصه يعني ان هو مش دي القصه ابدا، يعني ان انت لما تعفو عن واحد وتقتل واحد ان انت ده معنى الاحياء والاماته، لا. لكن هو قالها من باب العند والمكابره، ان هو عاوز يقول لهم يعني من باب ان هو مكابر، يعني يهمهم ان انا ممكن افعل كده. عارفه لما حد بيكون بيكابر وبيعاند فيقول اي كلام، يقول انا احيي واميت. يعني هما قولين لهذا، اول القول الاولاني اللي هما اثنين مستحقين القتل، ان هو يعني يوهمهم ان هو الفاعل لهذا، كيف يفعل هذا؟ لان اصل الاحياء واصل الاماته مش هو ده. لانه لما هو قال موت ده مثلا، انت ما هو كان حي قبل كده، انت كنت احيته، فهمتوا ازاي؟ طيب يبقى هو اما قالها تلبيسا او قالها ايه مكابره، وهي دي المكابره. لان بعد كده ابراهيم قال له ايه عليه الصلاه والسلام، هو بيقول ربي الذي يحيي ويميت ابراهيم، فالنمرود رد عليه وقال وانا احيي واميت، ها وانا احيي واميت. فهو رد ابراهيم لهذا، ابراهيم قال له طيب، فان الرد على هذه المكابره، هو حاسس ان هو انسان بيكابر، انك انا اقدر اعمل كده برضه بيكابر. فرد ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. أي إذا كنت كما تدعي من إنك تقدر تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود. في الخلق ذواتي، في تسخير الكواكب، في الحركات. طيب هذه الشمس، بص للشمس، ربنا هو يعني انت لو قادر تحيي وتميت بتتصرف انت، احنا قلنا الرب هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف، فانت لو تقدر تتصرف في الشمس دي اهي قدامك كل يوم بتطلع من المشرق. طب انت لما بتدعي انك اله وبتحيي وبتميت، شفتوا انها مكابره، انت اله وبتحيي وبتميت، طب هاتها بقى من المغرب، هاتها بقى من المغرب. خلاص عرف انه عاجز، عرف انه مش هيقدر يعمل حاجه، مش مفيش مكابره في هذا المقام. هل في مكابره في هذا المقام؟ شفتوا بقى المحاجه، هي دي المحاجه، انك تفهمي زي ما بيقولوا كده تبهتي او بهت. بهت يعني ايه؟ عارفه البهت يعني من الدهشه والحيره اللي اصابته بقى اخرس مش قادر يتكلم، فاتح بقه كده ومذهول ومش قادر يتكلم خلاص. بهت، بهت الذي كفر، يعني من كتر الحيره والدهشه اللي هو فيها اصبح اخرس لا يتكلم. ليه؟ علشان اقيمت عليه الحجه، أقيمت عليه الحجة بالدليل الواضح الدامغ الذي يعني خلاص الظاهر البين. شفتوا ازاي؟ هو دي المحاجة، كلمتين. شوفوا ازاي القصة القرآن في بلاغته بيحكيها في قد ايه؟ قصة كبيرة ومناظرة عظيمة، بيحكيها في قد ايه؟ شفتوا يعني شفتوا البلاغة في القرآن؟ شفتوا احنا كمان لما نكون يبقى عندنا هذه الحجة اللي قدام كلمة، شفتوا كنا تعلمنا في مناظرات كثيرة لما بنقرا ابن القيم حاجات رهيبة، كلمة سبحان الله تفهم خلاص انتهى، انتهى. في قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، هو ده، هو دي جاية، عشان كده قال لك حاجة، في كلام رايح بينهم وجاي. هو اذا الحجة اللي كانت مع النمرود هي على وجه المكابرة اللي بيقول انا ما انا بقدر احيي واميت. قال له طيب لو انت اله وبتدعي ربنا كل يوم يجي بالشمس دي من المشرق هاتها انت بقى من المغرب لو تقدر. بهت، بهت من دهشته من حيرته، فتح بقه مش قادر يتكلم، عارفه المنظر ده، اخرس فلا يتكلم، قامت عليه الحجه. سبحان الله، يبقى لما يكون في حجه وهو الاخر هذا ما عندوش حجته اصلا، فين الحجه اللي قالها؟ ما عنديش، هو كلام، هم دول بتوع كلام بيتكلموا كلام بس يوهم اللي قدامهم ان هم يعني آلهة، تمام؟ آلهة. لكن لما يلاقوا قدامهم ناس عندهم الحجة وعندهم البرهان بتصبح حجتهم داحضة، حجتهم داحضة عند ربهم ثم عند الناس امام الناس، حجتهم داحضة. يعني ايه داحضة؟ عارفة داحض يعني لما تقولي يعني هقولك عليها لغة كده يا بنات، عارفه لما تقولي مكان دحض يعني مكان منزلق، يعني نمشي عليه يتزحلق هكذا، يعني هي دي المعنى يعني اللغوي. حجتهم داحضه، شوفي قد ايه اللغه يعني راقيه بالقران، طبعا هو كلام الله. حجتهم داحضه يعني خلاص ما لهمش حجه اصلا، دي متزحلقه كده، ما يعني حجه واهيه ومش ثابته على ارض، دي متزحلقه خالص. حجتهم داحضه هي مكان داحض، مثلا تقولي مكان داحض، حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. خلاص اللي هم مين؟ الظالمين. بس هنشوف حاجه قبل ما نمشي، لما ربنا سبحانه وتعالى بقى قال ايه؟ فلما بهت الذي كفر وقامت عليه الحجه قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. ويا بنات اذا لا يهدي، يبقى دايما لما بنشوف الفعل جاي مضارع، دليل على الاستمراريه وعلى ان هذا قانون وعلى ان هذا سنه الهيه، قانون الهي يعني سنه الهيه موجوده على طول. والله لا يهدي، اذا الظالمين هؤلاء ممكن يكونوا هم مش كفار، ممكن يكونوا ظلمه، يعني مش كل الظلمه كفار ومش كل الكفار ظلمه. طيب هنا قال لك لا يهدي القوم الظالمين، وفي ايات اخرى بيقول لنا لا يهدي القوم الكافرين، علشان نبقى عارفين بس نحدد. هنا قال لنا والله لا يهدي القوم الظالمين، ايوه. اذا هم هؤلاء لابد ان هم يفهموا ان كلما ازداد الانسان ظلم كل ما كان ابعد عن الهدايه، بس قولا واحدا، تمام؟ ده حاجات ده مطلقا، يعني مطلقا. هو انت لما تتكلمي كده مع حد لما تلاقيهم يعني متجرئين في الظلم، ها تعرفي على طول ان ربنا مش هيهديهم، يبطلوا ظلم بقى يبقى خلاص الوضع مختلف. لكن طالما في ظلم وكلما ازدادوا ظلم وازدادوا طغيان اذا مفيش هداية والله لا يهدي لا يهدي الله. طب ما احنا بنشوف مثلا حاجات انت تشوف بنشوف ان هم مهدي يعني الدنيا ماشية. لا انت تشوف ان الدنيا ماشية لكن الحقيقة الدنيا هي ان هم ربنا مش بيديهم. ربنا لا يلهمهم حجة لا يلهمهم برهان حجتهم ضاحدة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد واني سبحان الله هم ابعد عن الهداية هم ابعد عن الهداية. اذا كل ما الانسان ينتبه ان الظلم ظلمات الظلم ظلمات كل ما يزداد ظلم يعرف انه ابعد من ان هو ربنا يهديه في اي شيء. مش هيتوفق مش هيتوفق لا ربنا يلهم والله بنلاقيها دي قانون حطيه كده الحمد لله الحمد لله. واوقات اوقات تلاقيها او الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الضالين ممنوع عليهم خلاص ايه وده كده زي كده ممنوع ممنوع ان ربنا يلهمهم التوفيق يمشوا في الطريق وكله ها بس يجوا في التوفيق مش متوفقين تماما. ليه؟ قالوا خلاص انتهى الحمد لله رب العالمين. طب اللي قدامهم العكس دايما كده والذين اهتدوا زدناهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى والذين اهتدوا ربنا بيزيدهم هدى لكن القوم الظلمه القوم اللي كل ما يزيدوا ظلم وطغيان ويفتكروا ان هم جبروت واقوياء وهم اصلا ظالمين ومتعدين وباغين و هؤلاء ابعد ما يكون عن الهدايه. بس قارون عشان نبقى عارفين ولازم هنا برضو نقول ولله الحمد ان هذا قانون وان ده يعني ايه. طيب يبقى خلاص عرفنا كده يا بنات الجزء ده. ثم يقول المولى عز وجل او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هنا بقى يعني شوفوا سبحان الله برضو يعني ملحقة باللي قبلها على طول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بعدين أو كالذي أو ما شفتش هذا برضو أو ما شفتوش زي ما بتقولي كده طب ها ما شفتوش ما جالكوش الخبر ما عرفتوش خبر السابقين في كذا أو لم ترى يا محمد بقلبك وتعلم وربنا بقى ربنا بيقول لنا كل الحاجات اللي فاتت دي ما احنا علشان احنا نتعلم منها دروس. دي مش مجرد قصص بتقص في القرآن من لا دي عشان العبر والدروس وعشان أمة محمد تاخد منها ما تعملش زي هؤلاء مثلا في حاجات او تعمل زي المؤمنين في حاجات. يعني اذا الامور دي ربنا بيقولها لنا علشان نتعلم منها ما كان ممكن ما تتقالش وهي مش قصة علشان احنا ايه ما ننتبهش للمعنى العميق اللي من وراء اللي ربنا يحكي لنا قصة. وشوفوا البلاغة الرهيبة الرهيبة والله لما تقري الآية 259 احنا في الآية 259 بيحكي قصة في آية قصة كبيرة طويلة عريضة في آية. سبحان الله سبحان الله يعني بلاغة رهيبة رهيبة سبحان الله. طيب أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. مين اللي مر؟ هو طبعا قبل ما ننتقل للشرح نبين بعض إيه الحاجات وبعدين نشرح الآية على بعضها. هو اللي مر على قرية معظم المفسرين قالوا اللي هو قول الجمهور يعني الجمهور كله أجمع على إنه هو العزير هو اللي مر ده إجماع يعني قول الجمهور. في مفسرين آخرين يعني إحنا أنا هذكرهم لكم بس كده يعني ولكن إحنا على قول الجمهور اللي هو العزير. وإن هذه الآية بنات الآية رقم 259 اللي قدامنا في سورة البقرة مرتبطة ارتباط بالآية اللي موجودة في سورة التوبة رقم 30 اللي هي وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. دي الآية 30، يعني الآية دي أيوة مرتبطة بالآية 30 اللي هي عزير ابن الله، تمام كده؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، اللي هي في سورة التوبة. يبقى هنا في قول الجمهور ان اللي مر هذا هو، احنا احنا احنا بس هنا ربنا ما ذكرناش مين، لكن قول الجمهور ليهم ادله، ويمكن ليهم واخدينها سابقا من يعني ممكن من قصص برضو في التوراه وغيره، ولكن هي الارتباط الوثيق اللي كله عليه ان هي ليها علاقه بالايه رقم 30 اللي في سوره التوبه، ولهذا اجمعوا ان هو عزير. زي في بعض المفسرين زي مثلا هقول لك مين، الطاهر بن عاشور اللي هو كان عامل كتاب التحرير والتنوير. المهم طاهر بن عاشور ده كان علامة تونس، الناس في تونس عارفينه. فكان ليه أقوال أخرى، يعني ذكر أوقات منها أفتكر لكم هل إن هو ذكر منها إن هو حزقيال، أو ذكر يعني بعض الأقوال المفسرين القدامى، يعني قال إنه النبي حزقيال، وحزقيال ده نبي من أنبياء بني إسرائيل، أو إرميا أيوة إرميا، أو الخضر، يعني دي أقوال على فكرة. ها، والقول الأخير إيه؟ العزير. وهو رجح كقول لي طارق بن عاشور، هو رجح حزقيال. وفي بعض المفسرين اخرين هنا من مصر برضو كانوا على حزقيال، على ان هو حزقيال، تمام كده. لكن قول الجمهور هو الراجح اللي هو عزير. يعني ليهم ادله بهذا، يمكن ده مش وقتها الان، ولكن ايوه وارتباطها كمان بالايه اللي هي في سوره التوبه، لان انتم عارفين ان اوقات مثلا الايات مش بتكرر، زي ما ناس الايات ممكن يبقى ليها يعني تفاسير في مناطق اخرى، مثلا تيجي قصدي القصه مثلا تذكر بشكل وشكل يزداد فيه جزء معين في اي في سوره اخرى، بيكون على سبيل ان ايه المعلومه توصل اوسع، مش على سبيل التكرار، مفيش تكرار، تمام، مفيش تكرار خالص للايات، التكرارها صعب، يعني ما فيش كده الا اللي بيكون المقصود منها اوسع، يعني يكون بيان امر او بيان معلومه تانية في السوره. طيب يبقى هنا او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، خاويه احنا هنقولنا بقى المعاني ونشرح الايه بعد كده كلها على بعضها. خاويه ليها معنيين. المعنى الاولاني انها فاضيه. طيب بس خدوا بالكم، خاويه لا، لو هي فاضية، لو هي بمعنى فاضية هيقول خاوية من، خاوية من، يعني خاوية مثلا من السكان. يبقى إذا هي لو فاضية هيقول خاوية من، خاوية من السكان، خلاص كده. لكن القول هنا خاوية على عروشها، مش كده؟ القرآن قدامنا بيقول إيه؟ خاوية على عروشها. يبقى مش بمعنى فاضية، هي بمعنى الآخر، لأن لو قلت لكم ليها معنيين، المعنى الأولاني هي فاضية، والمعنى الثاني السقوط، بمعنى السقوط. ازاي الكلام ده؟ ايوه، لما بتبقى خاويه من بمعنى فاضيه. طب لو خاويه على، علشان كده هو الله عز وجل هنا عندنا ايه؟ على عروشها. فلابد ان احنا نذهب الى المعنى الثاني اللي هو معناها السقوط. خوى، ولهذا قال الله عز وجل على عروشها، بمعنى السقوط، زي حاجه خاوت كده، حاجه وقعت سقطت، فبيقولوا خوى. ولهذا هنا قال المولى عز وجل ايه؟ خاوية على عروشها، مش خاوية من. خاوية من تبقى فاضية، خاوية على بمعناها السقوط. يبقى لابد ان نذهب للمعنى الثاني اللي هو بمعنى ساقطة على عروشها، تمام كده؟ خلاص فهمنا؟ ساقطة على عروشها، مش بمعنى فاضية، مش بمعنى فاضية، تمام؟ خاوية على عروشها، قوية على عروش. يبقى ساقطة على عروشها. ازاي؟ العروش دي يا بنات يعني العروش اللي هي الكلمة اللي قدامنا، عروش يعني السقف، المعرشات اللي هي السقوف، يعني السقف. خدوا بالكم ان في البنايات او الابنية في الابنية اللي هي بتكون قديمة وبتكون متحلكة، السقف هو اللي بيسقط الاول. خدوا بالكم علشان ده بنشوفه في الاثار والحاجات اللي هي حتى متبقيه لحد الان. الابنيه القديمه اللي هي بتبقى خالص متهالكه، السقف هو اللي بيسقط، خدت بالك من كلمه يسقط؟ بيسقط، ثم بيروح ايه، تحوي عليها، تحوي عليها الجدران، الجدران تروح خاويه عليها كده، يبقى السقف بيسقط والجدران تروح ساقطه تحوي على الجدران كده، يعني ايه؟ اي تسقط عليه الجدران. ولهذا ان احنا بنشوف فعلا في الاثار ان الجدران هي اللي بتبقى موجوده، مش بنشوف الجدران موجوده والعروس ساقطه في النص كده والجدران خاوت عليها كده. فهمتم؟ يبقى هي خاويه بمعنى ساقطه على عروشها، زي الدار لما بتخوي، الدار لما بتخوي السقف يقع الاول والجدران تخوي. تمام كده؟ يبقى عرفنا المعنى، عرفنا المعنى. يبقى ساقطه على عروشها هي الجدران، تحس انها واقفه والسقوف ايه، الجدران السقف نازل والجدران خاويه عليه كده. وده فعلا مناظر بنشوفها في الاثار، بنشوف المنظر ده. يبقى اذا هنا خاويه على عروشها، فدخل قال ايه، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. هو هنا بيقول لك ان لما تقدم قول الله عز وجل الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي، شوف هو كان في قوه، فهو في قوه، في قوه قوله هل رايت، هو عايز يقول لك يعني انت زي ما انت شفت مثل الذي حاج ابراهيم في ربي، لا ده انت في بقى حاجه كمان اقوى هتشوفها واللي هتاخدوا بالكم منها، يعني مش بس موضوع الذي حج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك والقصه اللي ذكرها لنا، لا ده في قصه كمان اقوى، ولهذا ربنا عطف عليها بقول او كالذي، عشان كده ربنا بيوصف لنا بقى مره حاجه تانية اشد كمان، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. زي ما قلت لك اختلفوا مين اللي مر، وكل واحد ما يعني على فكره ما فيش دليل حتى على العزير الا بحاجات بسيطة، يعني حتى موضوع العزير يعني المتوصل ليه الجمهور، ولكن اتفقوا عليه، اتفقوا عليه. ده اللي هو المشهور، القول المشهور يعني. المهم والقرية، القرية اللي هو مر عليها أو كالذي مر على قرية، والقرية على فكرة هي أي مجتمع بشري بيسموه قرية، أي مجتمع بشري بيسموه قرية، مش شرط القرية اللي انتوا تفتكروا ان هي الريف أو حاجة زي كده، لا. يمكن الفرق بينها وبين المدينة ان المدينة بتكون فيها بس مظاهر مادية شوية، عشان كده بيسموها مدينة، مظاهر مادية شوية. لكن القرية تجمع، تجمعات بيسموها القرية، قرية تجمعات بشرية يعني. تمام. المهم ان القرية دي كان اكترهم بيقولوا انها بيت المقدس. وليه بيت المقدس؟ لان لما مر عليها، لو خدنا بالقول المشهور طبعا العزير هنا، فلما مر عليها العزير كانت بعد لما خربها نبوخذ نصر او بخت نصر، زي ما اوقات بيقولوا عليه، يقولوا نبوخذ نصر او بخت نصر، المهم اللي هو البابلي الكلداني، البابلي الكلداني 586 قبل الميلاد. المهم قتل اهلها ودمرها، ها فدمرها، فجاسوا خلال الديار، عباد اللي انا اقول بأس الشديد، فجاسوا خلال الديار، هم اللي هو نبوخذ نصر وايه، وقتل الناس فيها، قتل الاهل وخربها تخريب، وكمان سبى اللي هم اليهود وودهم بابل، في السبي البابلي اللي هم قعدوا فيه فتره طويله ايام النبي دانيال هناك. المهم ان في الفتره دي هم قالوا ان الدين مشهور انها بيت المقدس، وبيت المقدس اصلا يعني يمكن خربت كثير، وعد بناءها مرة أخرى وتجديدها مرة أخرى، يمكن في ناس بيقولوا 18 مرة. طيب هي كانت إيه القرية خاوية على عروشها، وكاتب لك أهي قوله خاوية على عروشها، قال لك ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. يبقى هو ماشي فوقف لما شاف المنظر ده، متفكر اللي يا كانت هنا في مباني وفي عمارات وفي حاجات، عماره يعني، العماره يقصد المباني يعني، مش المباني والعماره العظيمه اللي كانت موجوده، فين كل ده؟ فاستغرب هو ماشي وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. لما راى من شده الخراب، وبعدين يعني مش متخيل ازاي دي ممكن تعود، مش متخيل ازاي يعني ممكن تعود، عشان كده قال أن هو أن هنا ممكن يبقى فيها معاني كتير، يعني مش بس بمعنى كيف، مش بس بمعنى كيف، يمكن يبقى فيها معنى كيف ولكن ليها معاني أخرى. مثلا لما، لأن مثلا الآيات اللي هتيجي بعد كده، مثلا لما إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما قالش أن، لأن هو يريد إنه رؤية الكيفية اللي هي سر الإحياء يعني في الآيات اللي هنشوفها بعد كده، لكن هنا قال أن يحيي هذه. يبقى أن فيها معاني كثيرة، اللي هي ممكن مثلا بمعنى يعني ممكن هنا كيف هذه الأرض تحيا تاني بعد موتها ومتى، يعني حسب السياق ممكن إن دي تيجي مرة مثلا إن هو يستغرب أو يستبعد الأمر ده، يعني ممكن تيجي للاستغراب وممكن تيجي للاستبعاد. إيه مش هنطول فيها قوي، ليها معاني متى كيف، يعني يا رب وريني كيف ومتى وإزاي هيحصل، يعني إيه يعني أمور كثيرة. فإذا فيها معنى الاستغراب ومعنى الاستبعاد. أن يحيي هذه الله بعد موتها، لقى خراب شديد، لقى كل العمارة العظيمة دي سقط على السقوف والجدران وكله، فوقف ويتفكر في إن إزاي. فقال الله تعالى بقى إيه؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هو هنا الكلام الموجود، طب لا أنت انظري للآية، على ظاهر الآية فأماته الله، مات ربنا أراد لي إن هو يموت، فأماته يبقى مات على الحقيقة موت، لأنه قال فأماته الله، أيا كان الموت ده شكله إيه، مات خلاص، أماته الله 100 عام ثم بعثه. يبقى اللي حصل إن هو ثم دليل على إن في وقت طويل عدى، ها على التراخي وقت طويل عدى، فربنا بعد ذلك بعثه. بعثه يعني إيه؟ بعثه يعني قام من الموت، الموضوع خلص كده، هو مات وبعث خلاص، خلص الموضوع كده. لكن هنا ما بيقول بقى ايه، ان هو اول شيء احيا الله فيه عينيه لينظر بهما، ثم مش عارفة عشان ينظر به ازاي جسمه بيحيا والكلام ده كله، الكلام ده ما فيش اصلا دليل عليه، لا دليل على هذا القول ابدا، لان هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فاماته ثم بعثه خلاص، ما هو بعثه، ما هو الدليل، هو مش هو مش الدليل اللي ما فيش كلام من اللي هو الاول احيا عينيه عشان ينظر بها ازاي ربنا بيحيي بقيه بدنه والكلام ده كله، ان ربنا احيا عينيه الاول عشان ينظر بها، لو كان كده ما كانش ربنا قال ثم بعثه. البعث هو خلاص اللي هو اقام من الموت، هذا قام متكامل. يعني انتوا متخيلين لما كلمة ثم بعث يعني ايه؟ اماته الله ثم بعث، خلاص فهمتم؟ بس كده. فلما بعث هو حتى كمان كان مستغرب، يعني حتى كمان ليه؟ لان هو لو هو شايف في نفسه اي تغيير ما كانش مثلا هنا لما ربنا سألوه وقال له كم لبثت؟ ها؟ كم لبثت؟ قال لبثت يوما، ما قالش او بعد يوم، ما لو كان شاف في نفسه اي تغيير يا بنات، مثلا شاف عينيه الاول وشاف لسه جسده والكلام، يعني مش صحيح، مفيش دليل على الكلام ده. هو لسه هو ربنا اماته واحياه بعثه، الدليل كم لبثت خلاص، فهو مش شايف في تغيير بدليل انه قال له لبثت يوما او بعد يوم. فربنا رد عليه قال له قال بل لبثت 100 عام. إذا استنى بقى، الموضوع انت هو انت مش شايف، هو مش شايف اصلا، مش ملاحظ اي تغيير اصلا عليه، لانه قال لبثت يوم او بعض يوم، ما هو مش لو شايف اي تغيير عليه كان الوضع هيختلف في سياق الايات وفي سياق الكلام. اذا الاية على ظاهرها تمام كده، ان يحيي هذه الله بعد موتها، مستغرب الحكاية، ربنا اماته ثم بعثه، موضوع خلص، بعثه الحقيقة كله، وربنا بيقول له كم لبست، عدت قد ايه، قال له يوما او بعض يوم، لانه مش شايف استغراب حاجه، لسه ما شافش، لسه ما بصش شمال او يمين عشان يشوف الايات الاخرى ربنا بيقول له عليها دلوقتي، بيقول لبست يوما، وشايف تغيير في نفسه، مش ملاحظ اصلا اي تغيير في نفسه، تمام كده. ولهذا قال، خلي بالكم، لهذا قال لبست يوما او بعض يوم. ربنا رد قال له قال بل لبثت 100 عام، يا 100 عام. فربنا بيقول له طب هنوريك بقى، انت كنت بتسأل ازاي ربنا هيحيي هذه بعد موتها، انت بتسأل على امر معين، على كيفية وعلى متى وعلى، فانا هعرفك اهو الحاجات دي، انا هعرفك اللي انت كنت بتسأل عليه، علشان هتبقى بعد كده آية، الموضوع ده هيبقى آية للناس. ودليل على ان في ميعاد، فلازم انت تشوف حاجه ها وتنظر اليها وتعرفها على حق اليقين. حق اليقين هو عارفه، لانه هو العزير لو هو على قولهم نبي، فهو يعلم ان الله على كل شيء قدير، ولكن يريد ان يعلم، ان يرى بحق اليقين. فهمتم ازاي؟ يعني هو عنده علم اليقين، يريد ان يترقى من مرحله علم اليقين دي الى مرحله عين اليقين، يشوفها رؤيه عين علشان يتبقى دليل على البعث، ودليل ان في معاد، ودليل ان في اخره، وخصوصا ان القوم زمان قبل الاسلام وفي العصور السابقه عموما كلها كانوا بيحتاجوا الادله دي وبراهين على البعث وعلى المعاد، لانهم كانوا مش بيؤمنوا باليوم الاخر. مش انتم عارفين كده؟ مش انا قلت لكم قبل كده ان معظم الاديان اللي هي السابقه دي كنا بنقول عليها اديان، يعني اهواء طبعا بعد الاسلام لما نزل والدين كمل واصبح مهيمنا على كل الاديان السابقه، فاذا يعني كان هم ما بيؤمنوش باليوم الاخر. وقلت لكم ان كل الاديان ما فيهاش اليوم الاخر لحد وقتنا هذا، يحاولوا بتحريفهم وصل ان هم ما يذكروش اليوم الاخر في كتبهم خالص، في كتابهم خالص. فسبحان الله، فكانت معظم الحاجات الايات دليل على الميعاد ودليل على البعث، دليل على الميعاد ودليل على البعث. فكان هو نبي من الانبياء العزير، وشوفوا ربنا اماته 100 عام ثم بعثه صحي، وشاف بيشوف قدامه الايه؟ الايات قدام عينه. فبيقول له ربنا بيقول له كم لبست؟ لبست يوما، قال له لبست يوما او بعض يوم، مش شايف اي تغيير عليه، زي ما شايف نفسه عادي صاحي عادي. فربنا بيقول له لا، بل لبست 100 عام، وهنوريك دلوقتي الايات، فانظر الى طعامك. اول حاجه بص للاكل بتاعك، ما هو دلوقتي ربنا بيقول له ان في 100 سنه المفروض ان الطعام هيحصل له ايه؟ يتغير، مش كده؟ لو في 100 سنه اصلا، دلوقتي انظر الى طعامك وشرابك. طعامك وشرابك لم يتسنى، هم هنا قايلين لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء. في قول طبعا انا اسفه، هم هنا قايلين فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير منه شيء. في قول اخر برضو احب اذكره لكم، انه ان هو مش بهذا المعنى، لم يتسنى بمعنى لم تمر عليه السنون. يعني ايه الكلام ده؟ ازاي؟ طب ما السنين مرت، مش الناس بيقولوا حجتهم لا، ازاي؟ طب ما السنين مرت. ممكن احنا هنا انتوا عارفين ان اصلا يعني الايات الموضوع بيبقى اعمق، عميق، ان احنا عشان نفهم البعد الاعمق يعني في الايات، مش مجرد ان القصص بيتحكي وخلاص. فالمعلمين اصلا ان الزمن، اصلا يا بنات الزمن احنا بنعرفه ازاي؟ ان بيبقى في فرق بين متغيرين، كانوا بيقولوا كده زمان، يعني فرق بين متغيرين. وده اثبت تعريف للزمن، يعني للزمن، يعني ان ده ان يبقى في فرق بين حاجتين متغيرين، فانت بتعرفي ان ليه في زمن، فرق بين متغيرين. فهنا اصلا برغم مرور ال 100 عام، بس ربنا عايز يوضح لنا حاجتين، عايز يوضح لنا حاجتين، ان هذا الطعام والشراب ما مرش عليه الزمن اصلا فلن يتغير. ما مرش عليه الزمن اصلا لم يتغير. يعني ايه؟ يعني الزمن وقف عند الاكل والطعام والشراب ده، دي حاله. ليه؟ ما هو ربنا هنا بيقول على حالتين، هو بعثه وهو مش شايف في نفسه تغيير اصلا، لان ربنا قال اهو الايه واضحه، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، ربنا بعثه خلاص. وقال له كم لبست؟ قال له لبست يوم، انا صحيح يوم، ما فيش حاجه يوم او بعد، مش شايف لسه في نفسه حاجه. قال له طب انظر بقى، ربنا عايز يعلمه حاجتين، علشان الحاجتين دي قال له ولنجعلك ايه، يعني في كلام في و لنجعلك، اي يعني في و، الواو دي بتشعرك ان في متغيرات حصلت، امور متغيره. اذا هنا بنتكلم لسه على ولنجعلك، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. وصلنا هنا طبعا، قال لك لم تمر اصلا عليه السنين، ما مرتش اصلا، لا الطعام ولا الشراب ده مر عليه زمن اصلا فما تغيرش. ازاي؟ طب ما في 100 سنه مرت، انت هتقولي كلام مش صح. اقول لك ان الزمن اصلا ربنا عايز يقول لنا هنا حاجتين، الى طعامك حاجه ما تغيرش، ادي حاجه خلينا نقول ما تغيرش اهو. طب وانظر الى حمارك، وانظر، قال له هنا وانظر الى نفسك. لا، اذا هو كان ربنا احياه عادي جدا واصبح زي ما كان ومش شايف نفسه اي تغيير، ودي وضحت لنا. وقال له، قال له حاجتين تبص ليهم، ما قالوش انظر الى نفسك، قال له انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير منه شيء. خلاص لو قلنا هم مختصرين لم يتغير منه شيء، علشان امر، علشان ان السنين هنا الوقت والزمن وقف هنا ما تغيرش منه حاجة، ففضل زي ما هو جميل وطازة وحلو والشراب ما فيهوش اي حاجة، لم يتغير منه شيء. طب بص الناحية التانية وشوف الحمار بتاعك حصل له ايه، علشان تعرف ازاي، ما هو عاوز يعرف ازاي ربنا بيحيي الموتى وهو بينظر ويشوف هذا امامه. فربنا بيقول له انظر الى حمارك، وطبعا في حاجات اهو هتحصل للحمار، وانظر الى حمارك، في كلام لان ربنا قال بعد كده و لنجعلك آية. آية اللي هي ايه؟ آية اللي هي قلنا الدليل او اللي بيقودك الى مقصد معين، الدليل اللي هيقودنا الى ان في معاد وفي بعث. تمام؟ يبقى انظر الى ولنجعلك، ما هو في كلام بقى اهو على الحمار، ولنجعلك آية للناس، يعني ها اللي هيحصل ده كله، ولنجعلك آية للناس دليل على المعاد، وانظر الى العظام. شوف بقى انت قدامك الحمار، يبقى ربنا قال له انظر الى طعامك السنين، لان الزمن فرق بين المتغيرين زي ما قلت لكم، لما الزمن وقف عند الطعام والشراب، لكن كان مكمل بقى الزمن ما وقفش في عند الحمار. ايه الكلام ده؟ لان ربنا بيقول ايه؟ وانظر الى حمارك، عشان تشوف السؤال الاول اللي انت كنت بتساله، ان يحيي هذه الله الارض بعد هذه الارض بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها. فربنا سبحانه وتعالى بيوريله الآية بقى، أنت بتنظر أهو إلى العظام بتاعتهم. شوف الحمار بقى عامل إزاي، عظم هيكل عظمي في الأرض، كيف ننشزها. ودلوقتي هقول لكم إيه إيه السبب إن إحنا قلنا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. ليه هنا الدليل إن إن إن إن, إن, إن, إن في أمرين، في قضيتين مختلفتين يا بنات، قضيتين مختلفتين. يبقى الدليل ان في قضيتين مختلفتين، اللي هو قوله فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ادي حاجه، وانظر الى حمارك كيف يحيي الله. طب هتنظر الى ايه بقى؟ ولا نجعلك ايه للناس؟ يعني ايه ايه؟ الدليل الذي يدلك على مقصد، اللي هو على ميعاد، على الميعاد وعلى البعث. وانظر الى العظام، شوف العظام بتاعه الحمار قدامك اهي، كيف ننشزها. وفي قراءه برضو كمان اللي هي ننشرها، يعني طبعا في قراءة اللي هي من النشور، يعني ننشرها بمعنى البسط بعد القبض. ازاي يعني النشر؟ النشر عارفه لما تكوني بتنشري سر كده، ننشرها يعني بسط شيء بعد قبضه. لكن دي قراءة اللي هي ننشرها، لكن هنا القراءة اللي احنا بنقرا بيها كيف ننشزها. ننشزها يعني ايه؟ يعني بنرفعها من على الارض. نشوز، عارفين لما معناه النشوز اصلا في اللغه معناه الارتفاع والعلو. طب لوحده ارتفاع وعلو بس؟ لا، والارتفاع والعلو بيكون معاه حركه، يبقى ممكن نقدر نقول عليه كده حركه مع ارتفاع وعلو. شوفوا لما الحاجه، ما هو طبعا لما هيكون الهيكل العظمي كده في الارض اهو، ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه كده، يبقى في حركه مع ارتفاع. خلاص يبقى النشوز حركه مع ارتفاع، زي قول الله عز وجل في سورة المجادلة، وإذا قيل لكم إيه انشزوا فانشزوا، فانشزوا دي فيها إيه؟ حركة مع ارتفاع. إذا بعد ما كان الهيكل العظمي كده مسوى بالأرض، بيرتفع ويصبح، يعني بيرتفع ويتحرك كده ويصبح إيه؟ واقف كده قدامه هيكل عظمي. أدي أول مرحلة، عشان كده قال لك ننشزها. شوف اللفظ القرآني، رفع الهيكل العظمي اللي كان مسوى بالأرض كده، ارتفع واصبح ايه؟ واقف كده وظاهر حركه مع ارتفاع اهو، وبيشوف بقى قدام عينه العزير، بيشوف قدام المزاير، بيشوف قدام عينه ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الموتى. شايف قدام عينه، كيف ننشزها؟ ها، يبقى حركة مع ارتفاع، ثم ها نكسوها لحما، واللحم كمان بيشوفوا، سبحان الله. لهذا قال إيه الله عز وجل، فعند ذلك فلما تبين له هذا، يبقى الأمر اللي هو كان بالنسبة له مبهم ومش عارفه تبين ليه، فلما تبين له هذا كله قال إيه بقى؟ قال أعلم، هو عارف أصلا، أي أنا عالم بهذا، عالم بهذا، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا عالم بهذا وقد رأيت إيه عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. يبقى إيه أعلم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى كمان أمره، أمر له بالعلم، أمر إن هو يعرف، لأن ربنا علمه أهو، علمه قضيتين مختلفتين. علمه إيه بقى في القضيتين دول؟ علمه أول حاجة إن أنت تشوف الطعام والشراب لم يتغير، ولكن الحمار بقى عظام، قضيتين مختلفتين. يعني القضية اللي ربنا عايز يقولها لنا هنا يا بنات، إن في حقيقتين من حقائق اليوم الآخر موجودين في قدامك يا عزير، وموجودين قدام للناس بتسمع القصة دلوقتي يعرفوها. حقيقتين من حقائق اليوم الآخر، إن في زمن بيتوقف في حق أمر معين، يعني الزمن اللي توقف مثلا في حق الطعام والشراب، فما مرش عليه كأن ما مرتش عليه السنين، ولم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء، فده برضو بيتوقف الزمن في حق البشر اللي بيخشوا الجنة ويصبحوا مخلدون، بيتوقف عندهم الزمن، مش ده بيحصل؟ يبقى دي في أول حقيقة، إن بيتوقف الزمن في حق البشر فيصبحوا إيه؟ مخلدون. طب والقضية الأخرى ربنا يريد منا أن نعلمها من هذه القصة، إن يكون إن كيف يكون البعث في إيه؟ في الحمار، زي ما شفنا اللي حصل للحمار. يبقى هنا ربنا يعني وضح لنا وجعلنا ننتبه لحقيقتين من حقائق اليوم الاخر، ان في طعام وشراب ما تغيرش، وقف عند الزمن وما تغيرش، ما مرش عليه كان ما مرتش عليه السنين، بالظبط كده كان ما مرتش عليه السنين، وهذا حال حق البشر الذين يخلدون. تمام، بتقفش على انا هنا جبت لك سيره الجنه، وبرده التانيين بيخلدوا في النار، لكن يتوقف الزمن في حق البشر، في منهم يخلد في الجنة، وفي منهم والعياذ بالله نسأل السلامة والعافية في النار. وفي قضية أخرى اللي هي شوف قدامك قضية أخرى، وهي قضية البعث، كيف كان الحمار هيكل عظمي مرمي على الأرض مسوى بالأرض، فرفعه الله نشوز أهو، كيف ننشزها؟ ها، حركة مع ارتفاع، وأصبح قدامك واضح واقف، ثم كساه الله لحما. فهو لما شاف هذا وتبين له هذا، هنا بقى حق ايه؟ هنا حق اليقين، او بنقول عليها عين اليقين، رؤية عين، ها، رؤية عين. قال اعلم، اي انا عالم بهذا وقد رأيت عيانا هذا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمه هذا وبيعلمنا هذا في هذه الايات. اذا نبقى عارفين ان هذه الاية وضحت لنا قضيتين مهمتين، وابرزت لنا حقائق من حقائق اليوم الاخر، والتي يغفل عنها كثير من اهل الامم السابقة، كلهم ما عندهمش هذا اليوم الاخر اللي ربنا بيدينا حقائق عنه احنا في القرآن، وهم لغوه خالص عندهم من كتبهم المحرفة، لان دول اصلا مش عاوزين ينتبهوا ان فيهم اخر، لان هم زي ما بقول كده دول اللي هم يعني عايزين يعيشوا، عندهم بلاوي، هم عندهم بلاوي، فمش عاوزين يفكروا اصلا في وجود اصلا يوم اخر او غير يوم اخر، ولهذا لما تيجي تسأليهم ما تلاقيش عندهم في كتابهم هذا، وبالرغم من اهو موجودة الآيات قدامهم وكانت موجودة في كتابهم، ولكنهم ايه حرفوها. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.